بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمن جاءت ربي باح للمصباح في دنيا. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها الزجاجة كأنها كوكب دري. كأنها كوكب مباركة زيتونة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا اي خدمات الله قول يا عم يا كعب زيت أنطي ولو لم تمتد نور على النور يا كاد زيت أن يضيء ولو لم تمتد الله يا ابو احمد الله نور على نور ولا حاجه محمد يهدي الله لنور قوي ايمانك يا ابو احمد اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي صل على النبي يسبح له فيها بالعدو والآصال رجال لا تلهيهم التجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعبت عليك جهز لي حاجه يا رب. لا تضيق تجارة ولا بيع عاد لله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار. يا حاج ربنا يقوي إيمانك ويديك الصحة. يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار. الله الله تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ملك القرآن شريف رسم الفن الحاج محمد شريف بلا يدلو الصحة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم اللهم صل على النبي. الى الورد حاج محمد الله يصلح حالك. والله يرزق من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر في الاسم رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تدعيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ابسط العيال دي ربنا يتفتح العالم يا بركة لا انا جيت اهو صباح الفل. الله يكرمك يا بحر، الله يكرمك. تمام شوف جاب ترسل لحد هو. لا خلينا مع الحاج اهو. طيب مع الحاج شد اهو. بس عايز اسمع بقى. يخافون يا يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. مكان يا ولاد. والله يرزق من يشاء بغير حساب. في البيوت نزل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أقول لك إيه عايز أسمعها تاني مش هيشتغل. قول قول يا حاج محمد. خش على خش على ويذكر في أمره يتبع له فيها بالغدو ولا صان رجال. الحلاوة دي يا حاج محمد. أسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال. ايه